مع أسماء الله الحسنى. قراءة في تجليات أسماء الله وصفاته. إعداد وتقديم محمد الشتيوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم. من أسمائه تعالى القادر المقتدر، وهما اسمان متكاملان أصلهما من القدرة، يضاف إليهما اسمه القدير سبحانه. وصفة القدرة هي من أصول صفات الله تعالى، لأن جميع صفات أفعاله سبحانه تعود إلى صفة قدرته، فهو قادر بقدرة، وخالق بقدرة، وباعث بقدرة، ورحيم بقدرة، وهكذا تكون قدرته المطلقة صفة واجبة له، بها يفعل ما يشاء كيف يشاء. وكل ما في الكون من مخلوقات كبيرة وصغيرة، وكل ما في الحياة من تصرفات سببية أو خارقة، إنما هي تجليات متنوعة لقدرة الله تعالى المطلقة التي لا يحدها حد، ولا يقيدها شرط، ولا يعجزها شيء، ولا يمسها نصب ولا ضعف. فهو الموصوف بالقدرة التامة يخلق من العدم، ويقول للشيء كن فيكون، ويحيي ويميت، يخلق الأسباب، ويقدر في الأشياء خواصها، ويفعل بالأسباب كما يخرق الأسباب بالمعجزات، ويفعل بلا أسباب، ويمنع الأسباب من أن تنتج نتائجها، كمنعه النار من إحراق جسد إبراهيم عليه السلام، وكمنعه لسان زكريا عليه السلام من مخاطبة قومه مع قيام قدرة النطق فيه حالة كونه سليما غير أخرس. وهو يخلق الشيء رغم قيام الموانع الطبيعية الظاهرة، كولادة يحيى عليه السلام، رغم أن زكريا كان شيخا كبيرا وامرأته كانت عاقرة. وكل شيء يفعله الله تعالى هو عليه هين، فخلقه للبعوضة كخلقه للنجم أو للكوكب، وخلقه للنفس الواحدة كخلقه للأنفس كلها. لا تعجزه كثرة، ولا تتعبه عظمة، ولا يستريح بعد الخلق كما يستريح الناس بعد الفعل والتعب. وقدرته سبحانه ذاتية فيه، قائمة بذاته، ليست طارئة بعد عجز، ولا مكتسبة إثر دربة وطلب، بل هي أزلية بأزليته، وأبدية بأبديته، ولا نهائية بلا نهائيته. وكل مخلوق قادر على شيء في الكون، فهو قادر بإقدار الله إياه على مقدوره مهما قل أو صغر، بمعنى أن كل القادرين سواه يستمدون قدرتهم من قدرته سبحانه، فمنه الإمداد ومنهم الاستمداد. والفرق بين القادر والمقتدر أن المقتدر أكثر مبالغة من القادر، وأن المقتدر يبين أنه ليس قادرا بقدرة خارجة عنه، بل هو قادر يفعل المقدورات بقدرة هو مقتدر عليها بذاته. وقد ذكر اسم الله القادر بصيغة المفرد 7 مرات في القرآن، وذكر بصيغة الجمع قادرون 5 مرات، وذكر اسمه القدير 45 مرة، أما اسمه المقتدر فقد ذكر 2 مرات في سورة القمر، من ذلك قوله تعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ويتعلق المؤمن بهذين الاسمين بأن يطلب من الله تعالى القدرة على طاعته وعلى فعل الخيرات، وأن يجنبه العجز والكسل والجبن والبخل وسائر مظاهر العجز، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه. أما التخلق بهما فيكون بأن يتجنب المؤمن التخاذل والتكاسل، وأن يعمل في الحياة بقوة واقتدار، شعاره قول الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. ومن أسمائه تعالى المقدم والمؤخر، ويرجع هذان الاسمان إلى صفة الإرادة الإلهية وإلى مشيئته وقدرته، ومعناهما تقديم بعض الأفعال على بعض وتأخير بعضها على بعض، إما في الزمان أو في الرتبة والشرف. فمراحل خلق السماوات والأرض ترجع إلى تقديمه وتأخيره سبحانه، ومراحل خلق الجنين ترجع إلى تقديمه النطفة على العلقة وتأخير العلقة على النطفة، ثم إلى تقديمه العلقة على المضغة وتأخيره المضغة على العلقة. وهكذا الأمر في كل خلق أو فعل أوجده الله تعالى مرتبا في الزمان حسب تقديرات محسوبة في أوانها. أما التقديم والتأخير في الرتبة والشرف فمنه تقديم الإنسان وتفضيله على كثير من المخلوقات، وهو سبحانه الذي يقدم أحبابه ويؤخر أعداءه، وهو الذي قدم العلماء العارفين وأخر الجاهلين، فمن كرمه الله فقد قدمه، ومن أذله فقد أخره. وفي عباده ثلة من الأولين وقلة من الآخرين، قدمهم وسماهم السابقين، وتليهم ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، سماهم الله أصحاب اليمين، ويأتي في الرتبة الأخيرة أصحاب الشمال الذين لم يؤمنوا وأصروا على التكذيب. ولم ينص القرآن على هذين الاسمين صراحة، بل وجد فيه معناهما لكنهما وردا في السنة. من ذلك دعاؤه صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وهذا الدعاء مظهر من مظاهر التعلق بهذين الاسمين الكريمين. أما التخلق بهما فيكون بأن يقدم المؤمن طاعة ربه على كل مشغل سواها، وأن يؤخر أهواءه ويقدم نوازع الخير فيه، وأن يتمكن من معرفة فقه الأولويات في كل تصرفاته، فيقدم الأهم ويؤخر المهم، ويقدم الأرجح ويؤخر المرجوح، ويقدم ما قدم الله ويؤخره ما أخر، وأن لا يقدم بين يدي الله ورسوله أي قول من أقواله أو فكرة من أفكاره، لأن الإيمان هو الأولى بالتقديم. أما الاجتهاد فيأتي بعد غياب النص وفي حالة السكوت الدال على وجوب البحث والتفكير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع أسماء الله الحسنى. قراءة في تجليات أسماء الله وصفاته. إعداد وتقديم محمد الشتيوي.